ولهذا قال ولا تنسوا الفضل بينكم أي الإحسان. قاله سعيد إن الله بما تعملون بصير أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم وسيجزي كل عامل بعمله. ثم قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لا زادني. الصلاة الوسطى وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي رحمهم الله وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم. وقال القاضي الماوردي وهو قول جمهور التابعين. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر هو قول أكثر أهل الأثر. قال أبو محمد بن عطية في تفسيره وهو قول جمهور الناس. قال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي في كتابه المسمى بكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى قد نص فيه أنها العصر وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وأبي عباس وعائشة على الصحيح عنهم. وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي ورزين وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وبن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن أبي مريم وغيرهم. ذكر الدليل على ذلك روى الإمام أحمد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. وكذا رواه مسلم والنسائي وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب المسانيد والسنن الصحاح من طرق عن علي. وحديث يوم الأحزاب وشغل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذ مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قد رواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب رضي الله عنهما. وروى الإمام أحمد عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسماها لنا أنها هي صلاة العصر. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي العصر. قال ابن جعفر سئل عن صلاة الوسطى ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وروى أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. وقد روى الترمذي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر ثم قال حسن صحيح. وأخرجه مسلم في صحيحه ولفظه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الحديث. فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليها. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الصحيح عن بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. النهي عن الكلام في الصلاة وقوله تعالى وقوموا لله قانتين أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياه. ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة